الحمد لله، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سل آدم ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، سل نوحا لما من الطوفان نجاه، سل إبراهيم من برداء الخلة كساه، سل إسماعيل من الذي فداه، سل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه، سل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، سل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، سل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها فنطق وقال إني عبد الله، بل سل العالم كله ستجده كله يوحد الله ولا يغفل عن ذكر مولاه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جعل الله سيرته خير سيرة وشجرته خير شجرة، نبتت في حرم وبثقت في كرم، هو الأمي الذي علم المتعلمين، وهو اليتيم الذي بث الأمل في قلوب اليائسين، هو اليتيم. أقول في وصف النبي مقالة تشد الانتباه، فليتم مدرسة النبوة والرجولة والأباة، فسيدنا آدم خلق من طين تخالطه المياه، وسيدنا يونس ذاق طعم اليتم في بطن الجب في بطن الحوت إذ احتواه، وسيدنا يوسف ذاق طعم اليتم في بطن الجب بيد من رماه، وسيدنا موسى ذاق طعم اليتم حين عاش بعيدا عن حماه، وسيدنا محمد بيتمه ذاق الوجود مع الحياة. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف، والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال لهم لن تعرف، والله لو قلب الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو روض النبي تفجر أنهاره لن تدر ولا واختفى، يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا، يكفيه أن البدر يرسخ نوره لكن نور محمد لا يفسف. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، أهلا بكم في بيت ربكم، أهلا بزوال الكريم ومرحبا، أهلا بقوم يبتغون المطلب، أنتم رجال قد حللتم منزلا، من فضل ربي كان هذا منصبا، حياكم ربي لأجل خطاكم يا من أتيتم بيته يا مرحبا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد العامر المبارك على طاعتك فنسألك اللهم ألا تحرمنا جنتك، اللهم آمين. أحبتي، إن الأخلاق أهمية كبرى في بناء الأمم والحضارات، لذا حصر سيد البريات بعثته في مكارم الأخلاق فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي أرسلت لأجل أن أكمل الأخلاق بعدما كانت ناقصة وأجمعها بعد التفرقة. وقد وقف العلماء عند هذا الحديث قائلين: ولكن بعد أن تصلوا على سيد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم بعثته في مكارم الأخلاق مع أنه بعث بالتوحيد والعبادات وهي أرفع منزلة من الأخلاق؟ قالوا لأن التوحيد والعبادات شرعت من أجل ترسيخ مكارم الأخلاق، لأن التوحيد والعبادات شرعت من أجل ترسيخ مكارم الأخلاق بين أفراد المجتمع، فالغاية والحكمة الجليلة من تشريع العبادات هي رفع الأخلاق الفاضلة وتهذيب النفوس، كما هو معلوم في الصلاة والصيام والصدقة والحج والصوم. يقول الفيروز الأبادي رحمه الله: اعلم بأن الدين كله خلق، اعلم بأن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولذا يجب علينا أحبتي أن نتحلى بمكارم الأخلاق من صدق ومن صبر ومن حسن ظن ومن أمانة ومن إخلاص ومن التماس عذر، فالغاية والحكمة وقوام الحضارات في أخلاقها وفقدانها لأخلاقها. وصدق أمير الشعراء حين قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقال: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم من نفس بالأخلاق تستقمي، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. الأخلاق كالأرزاق، الأخلاق كالأرزاق، الناس فيها بين غني وفقير. ولذا أخبرنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن حسن الخلق طريق إلى الجنة، لا حرم الله وإياكم جنة الرحمن. سئل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. ثم قد تسأل وتقول: لماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على هذين الأمرين، تقوى الله وحسن الخلق؟ قال العلماء: لأن تقوى الله تصلح ما بينك وبين الله، لأن تقوى الله تصلح ما بينك وبين الله، فتمتثل الأوامر وتنتهي عما نهاك الله عنه. وحسن الخلق يصلح ما بينك وبين الناس، فلا تكذب على أحد ولا تخن أحد ولا تحقد على أحد. أحبتي، إن لحسن الخلق لو امتثلناه ولو طبقناها في حياتنا ثمرات تعود على صاحبه ومجتمعه في الدنيا والآخرة. حسن الخلق يجلب محبة الخلق، أن يحبك الخلق، أن يحبك من حولك. والله هذا رأس مال لا يقدر بثمن، أن يحبك الناس. قال الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإن صاحب الخلق الحسن أحبتي الذي يكون صادقا مع الناس وصادقا مع نفسه تجده محبوبا عند الناس، وتجد هذا واضحا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يلقب بين قريش وفي أهل مكة بالصادق الأمين. وهذا هو الذي دعا السيدة خديجة رضي الله عنه لكي يتاجر النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، ثم بعد ذلك أعجبت به لصدقه وأمانته فارتبطت به ارتباطا شرعيا. حسن الخلق يجلب محبة الخلق، حسن الخلق من كمال الإيمان. قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صاحب الأخلاق الحسنة يكون كامل الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخيار حسن الخلق يجلب محبة الخلق، حسن الخلق يكون كامل الإيمان، حسن الخلق أو حسن الخلق رفيق سيد الأنام صلى الله عليه وسلم حين قال: إن من أحبكم إلي، إن من أحبكم إلي، اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم مالا؟ لا. أكثركم جمالا؟ أشدكم جمالا؟ لا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. فصاحب الأخلاق يقول رفيق سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما سعده ويا هلاه، صاحب الأخلاق الحسنة يقول، صاحب الأخلاق الحسنة موازينه ثقيلة يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. صاحب الأخلاق الحسنة موازينه ثقيلة يوم القيامة بسبب حسن خلقه. صاحب الأخلاق الحسنة يبلغ الدرجات العلى حتى تجده يبلغ درجة الصائم القائم. صاحب الأخلاق يبلغ درجة الصائم القائم. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم درجة الصائم ودرجة القائم؟ تكلم العلماء في هذا الأمر فقالوا: لأن حسن الخلق أو لأن الصيام يحتاج إلى مجاهدة وفيه مشقة، وكذلك القيام أن تقوم بالليل تستيقظ من نومك ومع ذلك تريد أن تنام، ولكنك تجاهد نفسك وتقيم وتقوم تصلي لله جل وعلا، فيه مشقة. فكذلك صاحب الأخلاق الحسنة فيه يحدث معه مشقة عندما يتعامل مع هذا فيقابل بالإساءة، وعندما يتعامل مع هذا فيقابل بالقذف وبالسب وبالشتم. فصاحب الأخلاق يصبر على كل هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فصاحب الأخلاق الحسنة يبلغ درجة الصائم القائم. صاحب الأخلاق الحسنة تحرم عليه النار، حرم الله جل وعلا وجوهنا على النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ ألا أخبركم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويخبرنا: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: على كل لين سهل قريب من الناس. هذه أحبتي ربما هي بعض ثمرات حسن الخلق في الدنيا والآخرة، إن امتثلناها وطبقناها نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين بخير الدنيا والآخرة. وهكذا كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء فإنه لك باقي. كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء فإنه لك باقي. ولو أنني خيرت كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق. ننتقل إلى الآداب الاجتماعية. أحبتي، هناك عدة آداب اجتماعية تعمل على بناء المجتمع المسلم المتعاون المتكافل. خذ مثلا آداب الاستئذان. أحبتي، الاستئذان له آداب، الاستئذان له آداب. منها أن تبدأ بالسلام، حكمة تقول: إن دخلت على قوم فابدأهم بالسلام، وإن جلست فاجلس باحتشام، وإن تكلمت فانتق الكلام. إن دخلت في أي مجلس وفي أي بيت فلا بد أن تبدأ بالسلام عن ربعي رضي الله عنه قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألش؟ أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة: أألش؟ أأدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا الرجل فعلمه الاستئذان فليقل: السلام عليكم. الإسلام تحيته السلام، قل: السلام عليكم. أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. نحن في حاجة إلى هذه الآداب أحبتي وإلى هذا الخلق. إن دخلت أي مجلس فابدأه بالسلام، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. من الآداب أحبتي أن يغض الواحد بصره. حكمة تقول: ادخل بيوت الناس وأنت أعمى لا تنظر، لا تنظر وأنت في بيتي إلى هنا وإلى هناك وإلى هذا الشيء وإلى الآخر. ادخل بيوت الناس وأنت أعمى واخرج منها وأنت أبكم لا تتكلم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن رجلا نظر في فتحة من باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لو كنت أعلم أنك تنتظرني، أي لو كنت أعلم أنك تنظر إلي من فتحة هذه الباب، لو كنت أعلم أنك تنتظرني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده شيء يشبه العصا، لو كنت أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. إنما جعل الستر من أجل النظر، إنما جعل الستر للإذن. فإن دخلنا أي بيت فادخله وأنت أعمى واخرج منه وأنت أبكم، ولا تقف قبالة الباب، إما أن تقف على يمين الباب وإما أن تقف على شماله. من الآداب أحبتي أن يستأذن الواحد ثلاثا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ثم قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذا لم يرد عليك أحد وأنت تعلم أنه داخل البيت ولم يرد عليك فهذا شرعا لا يجوز لك أن تعاتبه. وبعض الناس ربما يعاتب أخاه إن أرسل إليه رسالة على موقع التواصل الاجتماعي ويعاتبكم بأنه رأى الرسالة ولم يرد عليها. الله جل وعلا يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. من الآداب أحبتي أن يستأذن الواحد على الجميع حتى على الأم. يروى أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: إني خادمها، أنا بخدمها. قال: استأذن عليها. قال: إني معها في البيت. قال: استأذن عليها. أتحب أن تراها وهي عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. فالاستئذان أحبتي، كل واحد من البيت ربما يكون في حالة لا يريد أن يراه عليها أحد، أليس كذلك؟ نعم، كل واحد له خصوصياته لا يريد. أحيانا يكون الواحد في حالة لا يريد أن يراه أحد. على هذه الحالة أن يستأذن الواحد على الجميع حتى على الأم. من الآداب أحبتي، من الآداب أن تبدأ بالسلام، أن يغض الواحد بصره، أن تستأذن ثلاثا، أن تستأذن على الجميع، أن يعرف المستأذن نفسه. بعض الناس إن طرق الباب على أحد فيقول من بالباب؟ يقول أنا. كلمة أنا ليس فيها تعريف بالمستأذن، لم تعرف نفسك، لم تفيد شيئا. وهذا الأمر ليس في أيامنا هذه، بل هذا الأمر في قديم أيام النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول بعد أن تشهدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليل كان على أبي رحب الدين على بول النبي صلى الله عليه وسلم، فطرقت الباب فقال النبي: من ذا بي؟ فقال جابر: فقلت أنا. فقلت أنا تأديما، فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. فيقول جابر: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقول الواحد أنا. إن كان لابد أن تقول فقل أنا محمد، أنا أحمد، أنا إبراهيم، ولا تقل أنا. من الآداب أحبتي قيام الأغنياء بواجبهم تجاه الفقراء. إن من ينظر إلى المجتمع يرى فيه بؤساء ومعدمين وأصحاب شدة، ونجد الخلل أحبتي يكمن في منع حقوقهم من الزكاة، لأن الغني منع حق الفقير وضن به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراؤهم، أي أن القدر الذي يفرده الغني يسع الفقير ويغنيه. إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراؤهم. يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا وإن الله جل وعلا يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. كيف يحدث أحبتي تكافل وتواتر للمجتمع وقد منع الغني حق الفقير وظن وبخيل به؟ وما أصدق من قول سيدنا عمر رضي الله عنه حين قال: ما تمتع غني إلا من جوع فقير. وصدق الإمام الشعراوي حين قال: إذا رأيت فقيرا في بلاد المسلمين فاعلم بأن هناك غنيا سرق ماله. فلا بد للغني أن يحفظ مال الفقير وألا يبخل بماله وزكاته، لأن الله جل وعلا يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. من الآداب أحبتي قضاء الحوائج وفعل الخير ومساعدة الضعفاء. قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فاسمع رعاك الله بقلبك قبل أذنك. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. هل أدخلت السرور على أبيك، على أمك، على أخيك، على أختك، على ابنك، على بنتك، على زوجك؟ سرور تدخله على مسلم. ثم يكمل فيقول: أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ليس المسجد الكبير، وإنما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أن أعتكف في المسجد شهرا أحب إلي، ولا أن أمشي في حاجة أخي لي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن مشى في حاجة أخيه حتى أثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. والله إن هذا الحديث يحتاج إلى حفظ وتطبيق. حب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها حتى يقضيها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. هل نحن أحبتي ممن يقضي الحوائج؟ هل نحن أحبتي ممن يفعل الخير؟ هل نحن أحبتي ممن يساعد الضعفاء؟ يقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف صنائع المعروف تقي مصارع السرور. سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه الله يحكى عنه أنه كان يحمل الخبز إلى مساكين أهل المدينة، فلما مات فقدوا ذلك الذي كان يأتيهم بالطعام والشراب. قال الحسن البصري: لأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف أحب إلي من أن أصلي ألف ركعة. عبادتك الشعائرية بينك وبين ربك، أما العبادات التعاملية هي التي بينك وبين الناس، وهي التي يعود نفعها على أكبر عدد من المسلمين. من الآداب أحبتي التعاون على البر والتقوى. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله جل في علاه أن يجمعنا على كلمة سواء وأن يوحد صفنا. اللهم آمين. الآداب وأثرها في رقي المجتمع والأمة، هذا ما سنقوله بإذن الله بعد جلسة استراحة. فاستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين. أحبتي، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فإنه لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، وإن العاملين بها قليل والواعظين بها كثير. وهي وصية الله جل وعلا إلى الأولين والآخرين حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا ولا شك فيه أننا لو تمسكنا بهذه الآداب التي تحدثنا عنها وطبقناها في أرض الواقع، فإننا والله سنرى مجتمعا راقيا فاضلا تسوده أواصر الحب والمودة والمحبة وجميع القيم الفاضلة والنبيلة. إننا بحاجة للتطبيق العملي لهذه المعاني، فالتطبيق العملي أحبتي أبلغ من القول. وما أجمل مقولة من قال بعد أن تصلوا على النبي المختار صلى الله عليه وسلم: فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. والمعنى أن التطبيق العملي وأن الأفعال أقوى تأثيراً بكثير من الكلام. فلو أن إنساناً يلقي محاضرة عن الصدق وعدم الكذب، فلو أنك رأيت موقفاً أخلاقياً عملياً على أرض الواقع يدل على الصدق أو الأمانة، فإن هذا سيكون أكثر تأثيراً من ألف محاضرة يلقيها إنسان عن الصدق والأمانة. وما أصدق مقولة من قال: لا تحدثني عن الدين كثيراً ولكن اجعلني أرى الدين في سلوكك ومعاملاتك وأخلاقك، حينها أراك وأرى الدين. وأذكر لحضراتكم هذه القصة التي تبين مدى الانفصام والانفصال بين العلم والعمل، بين النظرية والتطبيق، بين الواقع والمأمول. هذا شاب يعمل في دولة أجنبية، أعجب بفتاة هناك فتقدم لخطبتها فوافقت. فلما أعلن ولما علم أبوه بهذا الأمر رفض، لأن الفتاة كانت غير مسلمة. فجاء هذا الفتى وجمع بعض الكتب التي تبين سماحة الإسلام وتبين روحه وأخلاقه، ثم أعطاها لهذه الفتاة طمع في إسلامها، ثم أعطته مدة شهرين حتى تقرأ في هذه الكتب، ثم بعد ذلك تبدي رأيها. وكانت الفاجعة أن رفضته قائلة: لست أنت المسلم الذي يحمل تلك الصفات التي جئتني بها في هذه الكتب، إنني أريد مسلما بهذه الصفات التي في الكتب التي أعطيتني إياها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الجانب الآخر، هذا شاب تقدم لشركة من الشركات لكي يتعين فيها، فلما وقف أمام اللجنة الموظفة فقال لهم: أنا سأملي عليكم شروطي. فتعجبوا كيف لشاب مقدم على العمل، هو الذي يحتاجهم، هو الذي يستمع لكلامهم وشروطهم، فقال لهم: أنا سأملي عليكم شروطي. فتعجبوا له وقالوا: تكلم. فقال: أنا اسمي جيمي، دخلت في الإسلام منذ 3 أسابيع وسأتغير اسمي من جيمي إلى جميل محمد. ثم قال: ونحن المسلمين نؤدي 5 صلوات في اليوم والليلة، ونحن المسلمين نؤدي 5 صلوات في اليوم والليلة، ويجب عليكم أن تعطوني فرصة لكي أصلي هذه الصلوات، وأنا سأعوضكم وقتا إضافيا عن هذا الوقت الذي أخذته. فتعجبوا من كلامه، فتعجبوا من كلامه ومن قوة عقيدته، حتى كان هذا الموقف سببا في إسلام بعضهم. لا تحدثني عن الدين كثيرا ولكن اجعلني أرى الدين في سلوكك وتعاملاتك وأخلاقك، حينها أراك وأرى الدين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم خذ بأيدينا خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، دلنا بك عليك، وارحم ضعفنا بين يديك. اللهم من أراد مصرنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصرنا والإسلام والمسلمين بشر فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والصلاة والسلام على النبي الأمين. وأقم الصلاة.